صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحبل أي أصبح صلبا وجبت الزكاة، لأنه في هذا الوقت يقصد للأكل والاقتياد فأشبه اليابس، ولا يستقر الوجوب إلا بجعل الحب أو الثمر في موضع تجفيفه وهو البيدر إجماعا، ولا يخرج الحب من بر، ولا يخرج الحب من بر أو شعير أو ذرة أو غيرها في الزكاة إلا مصفى، ولا يخرج الثمر من تمر أو زبيب أو غيرهما في الزكاة إلا يابسا. ودليل هاتين المسألتين ما روي عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص الزرع. يقصد من هذا لو أن الزرع أو الثمر قبل التمكن من إخراج الزكاة أصابته جائحة، لا نقول للرجل تضمن قيمة الزكاة، الزكاة حينئذ تسقط عنه، فلا تجب إلا بوضعها في البيدر والمكان الذي تجمع فيه الصدقات. والزكاة لا تخرج أيضا من المال إلا بعد من الحب، ولا إلا بعد التنقية والتصفية. فإذا زينت الشوائب أخرجت الزكاة من الحب المصفى. فتؤخذ زكاته زبيبا كما تخرج زكاة النخل تمرا. نعم، ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في العنب الذي لا يزبب هل تجي فيه الزكاة أم لا. وظاهر الحديث أن الزكاة تجي في العنب الذي يكون زبيبا، ومن ثم جاءت بعض الأحاديث مقيدة للزكاة بالعنب بالزبيب دون العنب، جاءت روايات بالعنب دون الزبيب، إشارة إلى أن العنب الذي زبزب. وذهب بعض العلماء إلى العموم ولو كان لا يكون منه زبيب. وظاهر الأدلة أن الزكاة لا تجب إلا في العنب الذي يكون منه الزبيب. ومن ثم بعض الفقهاء الذين يرون الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف لا يعبرون عن الزبيب بالعنب، يعبرون عن العنب بالزبيب، إشارة إلى أن العنب الذي زبزب مع داه يخرجونه. تقدم من هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وطائفة من الأئمة، وأنه رواية عن الإمام أحمد، قلنا جاء في حديث ولكن الصواب إرسال، ولو صح لكان نصا في المسألة. عفى الله عنك. ولأن هذا أوان الكمال وحال الادخار. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه الإنسان من مباح الحب والثمر، فمن التقط حبا أو ثمرا من تمر أو غيره من أرض غير مملوكة أو مما تركه أصحاب الزروع فلا زكاة عليه فيه بلا نزاع. ولا زكاة فيما يأخذه الحصاد من الحب أجرة لحصاده، ومثله ما يأخذه من يجذ أو يقطف ثمار من ثمر أجرة لعمله، ومثله ما يوهب لشخص أو يشتريه أو نحو ذلك من بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب. ودليل لأن الزكاة تكون على رب المال ما تكون على المشتري، فلذلك لو أن رجلا اشترى ثمرا على رؤوس النخل ثم بعد ذلك تنازعوا على من تكون الزكاة، وهنا تلقائيا تكون على البائع دون المشتري، تلقائيا تكون المسألة، فبالتالي القاضي يحكم مباشرة على البائع دون المشتري دون نظر في قرائن ما قرائن، لأن الأصل في الزكاة أنها على رب المال. نعم. عفو الله عنك. ودليل هاتين المسألتين أن هؤلاء غير مالكين للحب أو الثمر وقت وجوب الزكاة فيه، فزكاته واجبة على مالكه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر إن كان له مالك كما سبق. أما من استأجر أرضا وفيها نخل، وأما من استأجر أرضا وفيها نخل على القول بجواز ذلك كما قول ابن تيمية وابن القيم ورواية عن الإمام أحمد، فاستأجر الأرض بما فيها فإن الزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر. فإن الزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر، لأنه لم يستأجر الأرض دون الثمرة، إنه استأجر الأرض وما فيها. نعم. عفى الله عنك. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير ولا التمر إلى الزبيب ونحو ذلك، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كبهيمة الأنعام. وهذا في خلاف، وهذا موطن خلاف. قد ذهب الطائف من العلماء إلى أن الحبوب كالجنس الواحد ضم بعضها إلى بعض، وإلى أن الثمار التمر يضم بعضه إلى بعض. وذهب الطائفة الثالثة إلى التفصيل وقالوا إذا كان الاسم واحدا ولكن أنواع مختلفة يضم بعضها إلى بعض، وإذا اختلف الاسم لا يضم مع المسمى الآخر، بمعنى التمر جنس واحد، السكري والشجر وجميع المسميات هي جنس واحد، وإن اختلفت مسميات لأن كله في يجمعه اسم التمر. نعم. عفى الله عنك. إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، فيجب أن تضم أنواع الصنف الواحد كأنواع التمر البرح والسكر وغيرهما وكأنواع البر إلى بعضها في تكميل النصاب بلا نزاع بين أهل العلم، لأنها صنف واحد. قال: ويخرج من كل نوع زكاته، فيخرج زكاة التمر السكر مثلا منه، ويخرج زكاة البرح منه، وهكذا، لأن زكاة كل شيء منه كما في بهيمة الأنعام. وإن أخرج نوعا جيدا عن النوع الردي جاء عن النوع الردي جاز وله أجره. فلو أخرج عن التمر الفرني مثلا نوعا أجود منه كالسكر فهو أفضل، لأنه أكمل فهو زيادة خير. يعني هذا قول لبعض العلماء. قال الثاني: نعم يخرج أطيب إذا كان من جنسه، بمعنى عنده سكري جيد وردي يخرج الطيب من السكري، هذا أفضل. لكن لا يخرج عن البرحي سكري، لأنه يقول اختلف الجنس، فلا بد أن تكون زكاة من الجنس، ويخرج أطيب الجنس ليكون أبرأ للذمة. والقول الثاني في مسألة ما ذكره المؤلف، لكن على القول بأن يخرج من غير جنسه هذا دليل أنه ما في تقيد بالنص، وهذا هو الذي ألزم ابن تيمية الآخرين بأنه يخرج الأنفع للفقير، حتى قال بالأمر يجاوز إخراج المال متى ما كان هو الأنفع للفقير. عفى الله عنك. النوع الثاني من الخارج من الأرض المعدن، فتجب فيه زكاة العموم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمن استخرج من معدن، وهو المكان الذي تستخرج منه المعادن، نصابا من الذهب والفضة، وجب عليه إخراج ربع عشره. لكن اجتهاد مسألة القول الأول من زكاة المعادن مسألة اجتهادية ما فيها نص، والحديث الواردة فيها كلها معلولة. ثانيا، اختلف الفقهاء في القدر الواجب عليه، وهذا أيضا موطن خلاف. ومن ثم ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا زكاة في المعدن أصلا، لأنه لم يثبت في ذلك دليل. والخلاف مشهور بين الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم. عفى الله عنك. قال: أو استخرج منه من المعادن الأخرى ما قيمته ذلك، أي قيمته قيمة نصاب الذهب والفضة، سواء كان من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة، فيخرج ربع عشر قيمته. والدليل على وجوب إخراج ربع العشر في جميع أنواع المعادن القياس على أثمان وعروض التجارة، ولا يخرج المعدن في الزكاة إلا بعد السبك والتصفية قياسا على التمر والزبيب. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العنبر زكاة، ويقاس عليه اللؤلؤ والمرجان، لأنها جميعا تؤخذ من البحر. قال: ولا شيء في صيد البر ولا في صيد البحر، لأنه لم يرد دليل في القرآن أو السنة يدل على وجوب الزكاة فيهما، والأصل براءة الذمة، وقد أجمع على هذا عامة أهل العلم. قال: وفي الركاز الخمس أي نوع وفي الركاز الخبز أي نوع كان من المال. الركاز هو ما وجد من دفن أهل الجاهلية، إذا وجد عليه علامات أهل الجاهلية فهو ركاز، وهذا فيه الخمس من أول قبضه. وأما ما كان عليه علامات أهل الإسلام فليس هذا ركازا. عفى الله عنك. والركاز دفن الجاهلية، وهو ما عثر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو غيرها، ففيه الخمس، لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، ويصرف خمس الركاز لأهل الفيء، والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. فهذا الخمس يقسم خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله ويصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لفقراء اليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. والدليل على هذه القسمة في خمس الركاز أنه مال كفار، فحكمه حكم أموالهم الأخرى المشابهة له وهي الفيء، وباقيه لواجده، أي أن باقي الركاز بعد إخراج خمسه وهو أربعة أخماسه يكون ملكا للشخص الذي وجد هذا الركاز. للحديث السابق فإنه لما أمر بإخراج الخمس دل على أن باقيه لمن وجده. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. عفى الله عنك. وهي نوعان: ذهب وفضة، وما يقوم مقامهما من الأثمان كالأوراق النقدية من ريالات أو ماركات أو يوروات أو ينات أو دولارات أو جنيهات أو دنانير أو غيرها. يعني يقصد عملات البلاد، إشارة لعملات البلاد. نعم، لأن مالك رحمه الله تعالى يقول: لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا. فهذه العملات قائمة مقام الذهب والفضة لأنها أثمن، وهذه الورقية ثمنية، والقول بأن لها غطاء من الذهب هذا لا أصل له، فهذه الأوراق تقوى بقوة اقتصاد البلد وتضعف بضعف اقتصاد البلد. كل من زعم بأن لكل ورقة نظيرة من الذهب ونظيرة الفضة فهذه دعوة لا حقيقة لها، إنما يوجد غطاء يسير للأموال لكن لا يوجد غطاء كامل لكل هذه الأوراق النقدية. ولو كان لها غطاء كامل ما سقط اقتصاد أحد أصلا، كان له غطاء، فهذا اقتصاد البلاد تسقط لأنه ما يوجد لها غطاء. وذلك بعض البلاد تطبع الأوراق بالمجان تسقط مباشرة ولا يرتفع اقتصادها. فهذه هو العملة قائمة بقوة اقتصاد البلد، إذا قوي اقتصاد البلد قوية العملة، ضعف البلد ضعفت العملة. عبد الله نعم. هو أول ما أصدروا هذه الأوراق جعلوا له تغطية رمزية، ما هي حقيقية، تغطية رمزية ما لها حق. حتى في الأول تغطية خفيفة، جميع من بحث المسألة اقتصاديا تغطية خفيفة ما له يعني رصيد، كل رصيد ما له أصل. اللهم أوراق هذه قائمة على قوة البلد، قائمة على قوة البلد، بقدر قوة البلد يكون يقوى هذا، وإذا ضعف البلد ضعف هذا المال. نعم. يجوز أن نصدر يعني هذه الأوراق. يجوز نعم نصدر مقابل لا شيء. ما في معنى، قالوا هي عملة عادي كما قال مالك: لو تبايع الناس بالجلود جرى فيها الربا. هذه عملة بلد ما في شيء، أهم شيء يجري فيها الربا، الريال بريالين ربا، لأن قائم مقام هذا لأن مقصود النقدية، والعلة في الذهب والفضة النقدية، ما دام العلة نقدية خلاص كل ما كان نقدا وكان شيئا يتبايع به الناس يجري فيها الربا. عفى الله عنك. ولا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فنصاب الفضة 200 درهم، وهذا مجمع عليه بما ورد في حديث أنس في الزكاة. قال: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. رواه البخاري. والرقة الفضة، وهذا النصاب المقدر بالعدد يساوي وزنا 5 أواقي، من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. متفق عليه. وهو يساوي 595 جراما من الفضة، فيجب فيها أن يجب في 200 درهم 5 دراهم، وهو ربع العشر لحديث أنس السابق، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا، كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، وهذا النصاب مجمع عليه، وهو يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، فيجب فيه أن يجب في الذهب الذي وزنه 20 مثقالا نصف مثقال، وهو ربع العشر لحديث ابن عمر وعائشة السابق. ولا تجب الزكاة في الأوراق النقدية التي كثر استعمالها في هذا العصر كالريالات السعودية والجنيهات المصرية والدولارات وغيرها حتى تبلغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغت هذا المقدار فقد بلغت النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر. بشرط أن تكون عملة رائجة، شرط أن تكون عملة رائجة، إذا لم تكن عملة رائجة صارت بمنزلة أوراق الدفاتر لا قيمة لها. الكلام على أن تكون عملة رائجة يشترط في هذا وأن تكون مستعملة. ولك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الفلوس التي ليست عملة رائجة لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا، لأن لا يستعملها الناس إلا في الأشياء التافهة والحقيرة واليسيرة، بخلاف الريالات الموجودة الآن فهي عملة رائجة في كل شيء ثمين وفي كل شيء غالي، ولو سقط هذا المال وحل محل آخر المال ولا ما دام انه لا يباع ولا يشترى لا قيمة له، يكون بمزة الأوراق. إذا كان عندك شيء تعدت التجارة في آخر الحول تقوم قيمة عروض تجارة، تقوم قيمة عروض تجارة وتبيعه في السوق، كما تبيع الدفاتر، كما تبيع الأقلام، كما تبيع الأوراق. أما إذا كان عملة رائجة فلا، فهو منزل منزلة الأموال، ففيه ربع العشر. نعم. طبعا كنا قال الشيخ يقدر النصاب بالأقل. إيه نعم، بأقل من الذهب والفضة، يعني ما تقدر بأعلى من ذلك. ولكن الآن منزل منزلة الفضة، زكاة الفضة هو زكاتها. انه هو لاحظ الشيء. نعم. بعض العلماء يرى لاحظ، وهذا تقدم الخلاف فيه، وبعض العلماء يرى انه يراعى فيه المصالح العامه، ولكن القول اكثر الفقهاء انه يراعى فيه لاحظ. عفى الله عنك. فاذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر، لانها في حكم الذهب والفضه، وهذا مجمع عليه. فان كان فيهما اي الذهب او الفضه غش، اي خلق اي خلق باحدهما غيره من حديد أو نحاس أو غيرهما، فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا للأحاديث السابقة. يعني ما نقول أن المغشوش يكمل الصحيح، هذا غلط. المغشوش نلغيه ولا نعتبره شيئا، إنما ننظر الصحيح. وأما مسألة زكاة الحلي فسيأتي إن شاء الله وحكمها، لأن الحلي هذا ما أصبح مالا، بخلاف لو أن رجل الآن اشترى ذهبا يرصده في المستقبل يقول يحفظ مالي، كل ما حول في زكاة. لكن لو اشترى لامرأته حليا الأصل أنه لا يرصده، إنما الاستعمال. فلذلك ذهب الجمهور إلى أن الحلي لا زكاة فيه، منهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا قوله أكثر العلماء. نعم. للدخار وللحلي الدخار صار بمنزلة المال بالضبط. قلت لو أن الرجل الآن اشترى حلية للادخار لنفسه له هو، هل يزكيك سنة؟ وهذا بلا خلاف، بخلاف لو اشترى امرأته تلبسه صار بمنزلة ثلاثة المنزل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في ماله ولا صدق عبده صدقة. متفق عليه. نعم.